من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما وآتيناهم من الآيات

Mm-hmm. صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد في أولى شعائر صلاة الفجر، والتي ننقلها لكم من هذه الساحة.